فقال من هذا؟ قالوا عبد الله بن عمر. معنى الغد طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم وأخر في هذا اليوم إلا وقال افعل ولا حرج. وهي على الترتيب كما قال العلماء را ذا حا را رن ذا الذبح حاء حرف. طب انت قدمت الحرف ما في اشكال، اخرت الرمي ما في اشكال، ذبحت اول حاجه ما في اشكال. معنى لكن ما ينفعش تروح تسعى بين الصفا والمروه وبعد ما تسعى كده وتخلص تروح تطوف، لان الطواف مقدم على السعي ترتيبا. وان قدمت السعي على الطواف لا يصح، لابد ان تسعى بعد الطواف. فمش كل حاجه وهنقول خاص النبي عليه الصلاه والسلام ما سئل عن شيء في هذا اللي في ذلك اليوم الا وقال يفعل ولا حرج. لا، في الاشياء اللي هي الثلاثه هذه الرم الذبح الحرب، عرفتم؟ الرمي الذبح الحرب. ايضا مثلا لو هو بدا بالطواف وسعى ورجع يفعل هذه الاشياء جائز، لكن ما يقدمش السعي على الطواف، لان السعي بعد الطواف. معنى يا اخوان لو واحد كده سقطه نفسه ومشى الى البيت فطاف وسعى ثم رجع فرمى لا باس. اذا عندنا ايش؟ ثلاث اشياء، را ذا حا وبعدين الطواف وبعدين السعي، خمسة اشياء بتفعلها في ذاك اليوم. معنى يا اخوان؟ طيب وبعدين عايز يلبس، يلبس يتحلل، وهيتحلل خلاص بعد السعي يتحلل. معنى يا اخوان؟ طيب قال وفي تحلل اكبر وفي تحلل اصغر. قال التحلل الاصغر يفعل خصلتين من اربعه او من خمسه هذه. معنى يا اخوان؟ والتحلل الكامل يفعل هذه كلها في اليوم اللي هو اليوم العاشر. وفقنا واياكم ان شاء الله تحجون هذه السنه او السنه اللي بعدها. ان شاء الله تحجون بلا جوازات ان شاء الله، نسال الله بعزيز. انا رايت الناس الحج بلا جوازات ما شاء الله، يعني ثقوا في الله سبحانه وتعالى وفي الوعد واملوا خيرا. الشيخ حمدي قاعد بيقول 14000 امس، سامعينه بيقول 14000 تكاليف، يعني 14000 دي التسعيره حاجه ثانيه كده، ما في التسعيرات غاليه او عاليه. اي نعم. كيف حاجه ولا جوازات؟ ها؟ كيف حاجه ولا جوازات؟ ماشي على الاقدام تهريب يعني. طيب ثم اذا هو بجماعه حول رجل يسالونه، فبعضهم يقول رميت قبل ان احلق، وبعضهم يقول حلقت قبل ان ارمي. يسالونه عن اشياء اشكلت عليه من مناسك الحج. وقال من هذا؟ قالوا عبد الله بن عمر. والتفت الى زوجته ابنه قرظه فقال هذا وابيك الشرف. اللي هو ايه؟ سؤال. ما هو انتم عندكم بارك الله فيكم عطاء بن ابي رباح الذي كان افطس الان اسود البشره اشل اليد اعرج الجيش في عمش، ومع ذلك كان الناس يجتمعون عليه في الموسم ويتركون مجلس الخليفه. مجلس الخليفه فيه اكل وشرب وفي ما شاء الله يعني بالتعبير البلدي نغنغه، كل بقى لحم زي ما انت عايز. لما عطاء ما عندوش الا علم، حدثنا واخبره واسئله وفتاوى. فكان الناس يتركون مجلس الخليفه ويمشون عند عطاء المولى من الموالي رفعوا العلم. كان افطس الان اسود البشر اشل اليد اعرج الرجل، انتوا عايزين حاجه بعد كده، وعمي باخر كمان في الاخير واضر وعميق. وهذيك كان الناس عليه مزدحمين وتاركين لمجلس الخليفه. عرفتم يا اخوان؟